الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين حبيبنا وإمامنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحبه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أيها الأخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحن مع كتاب جديد ضمن مشروع ألف كتاب قبل الممات، وهو كتاب الشيعي المتطور أحمد الكاتب، وكتابه تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه. يعني المقدمات بالنسبة لهذا الكتاب كثيرة جدا، يحار المرء كيف يبدأ بها. هل يبدأ بضرورة قراءة الأفكار قبل تطورها؟ لأن كثيرا من العلوم، كثير من المذاهب، كثير من الأديان لم تعد كما كانت على ما وضعت عليه ابتداء، بل تطورت. وعوامل التطور قد تكون انتكاسة في هذا الفكر وهذا المنهج وهذا العلم، وقد تكون ارتقاء. بلا شك أن الدين الذي هو وضع إلهي كما يعرفه المناطقة، الدين وضع إلهي سائق لذوي العقول إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة كما يعرف في الكليات، لا يجوز أن يطرأ عليه التطور. والتطور في الأديان هو مهلك لهذه الأديان إن كانت سماوية. وضرورة بعث الأنبياء وتكرارهم هو بسبب انحراف هذه الأديان، بدل كلمة تطور، انحراف هذه الأديان عما كانت عليه عند نزولها وعند مجيئها مع النبي الذي حمل هذه الرسالة. لكن هذه القاعدة لا يمكن أن تعمم على بقية الأفكار والمذاهب، فقد تنشأ المذاهب ضالة وبعد ذلك يقوم أصحابها بتصويبها وتحسينها. قد يسأل السائل: هل هناك من أمثلة لأديان جاءها أصحابها باطلة فحسنها أصحابها تطورا؟ يمكن أن نجد أن الإسماعيلي عندما جاء المشهور بإسماعيل آغا خان، عندما جاء بعد وفاة جده إماما وإلها للإسماعيلية، حاول أن يدخل شيئا ما على الإسماعيلية بأن جعلهم يصلون مثلا، ولم يجد فقها فأمرهم بأن يصلوا على مذهب الشافعية. هناك من المعاصرين رأيت، وإن كان هذا من التزوير من جهة، ولكنه كذلك من التطوير في جهة أخرى، وهو أن هناك بعض الدروز، ودين الدرزي معروف أنه دين تاريخيا منشق عن الاثنى عشرية، منشق عن الإسماعيلية السبعية، وماذا فيريد هؤلاء أن يجعل أن يعيد الدرزية إلى الإسلام، مع أن دهقانهم الأكبر كمال جملاط اعترف بأن الدين الدرزي أو دين الموحدين لا علاقة له بالإسلام، هو إنشاء غنوصي كما يراه هو كرجل من كبارهم، وإن كان لا يعد من مراجعهم، لكنه كمفكر في داخلهم له الاحترام والتقدير، ويعيد المذهب الدرزي إلى المذهب الغنوصي العرفاني، ويرى أن مصدره أي التوحيد هو مصدر الهنود كما يؤمنون به. القصد أنه يمكن أن نجد هناك بعض التصويبات في تاريخ الصوفية، يعني الطريقة النقشبندية في الحقيقة هي ثورة في داخل التصوف لكنها لم تنجح، لكن النقشبندية في أساسها هي قيام ضد التصوف الراقص، لأن هناك التصوف الصامت الذي تمثله النقشبندية، وهناك التصوف الراقص ويمثله الرفاعية مثلا، فهو ثورة ضد، ومع ذلك انتكس وعاد إلى طريقة ذكر أقبح من الصائت، لو قلنا الصامت وصائت يعني، فصارت طريقة الذكر عند النقشبندية طريقة قبيحة، أقبح ومتعبة من طريقة الصائت الذي يرقص ويجاهر بالذكر. هناك محاولات في كل أديان لتصويبها، لكن الأديان الإلهية، الدين الإلهي، وليست أديان، أديان باعتبار الشرائع ولكن باعتبار الأصل، فكلها إن الدين عند الله الإسلام. هذا الدين تطوره يعني فساده، تطوره عليكم السلام، تطور الدين يعني فساده. طيب العلوم تتطور وتتطور ارتقاء، إما من جهة معناها وإما من جهة أسلوبها. ومثال ذلك نحن نرى مثلا علوم العربية تطورت ارتقاء من جهة الأسلوب التفصيل، فأصل العلوم العربية كلها من كتاب الكتاب السيبوي، لكنها فصلت وصارت منفصلة هذه العلوم. عليكم السلام. وصارت هذه العلوم منفصلة وتترقى في أدلتها، في تفصيلاتها، في تبويبها، في أركانها، فتترقى العلوم. القصد مما قلته في كتاب فن القراءة وهو مهم، أنه من المهم جدا هو أن نقرأ العلوم كما وضعها أصحابها. العطاء الأول له ألقه، وأنا في الحقيقة من بركة العلم أن أنسب هذه الفائدة للأستاذ محمود شاكر عندما نبه إلى فوات كثير في كتابه نمط صعب ونمط مخيف، عندما نبه إلى جناية تسمية الشعر القديم بالتفعيلة، وقالوا أن التفعيلة أفسدت كثير من ألق بناء الشعر الموسيقي، لأنه يريد أن يقول ليت كتاب الخليل وصلنا، كتاب الخليل الذي بنى الشعر على أساس الدوائر، وهذا يعرفه أهل العروض. فقال كلمته إن غياب الكتاب الأول للخليل قد أضاع كثير من فضائل هذا العلم، وضرب مثالا في رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، ضرب مثالا أظن ذكرته عندما بيّن أن وضع السيبوي لتفريق الأفعال ولم يقل مضارع، ضرب مثالا لهذا الألق عند الأوائل عندما وضعوا الكتب الأولى. ولا شك أن الكتب الأولى كذلك فيها ضعف، ما يعني لما يأتي الشيخ زاهد الكوثري رحمه الله وينتقد ويقارن، لا ينتقد، يقارن بين كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي ومشكل الآثار للإمام الطحاوي، ويريد أن يقارن بين الأمرين. بلا شك أن المشاكل في عصر الطحاوي غير المشاكل في عصر الشافعي، هذا واحد. ثانيا الذي طرق الأوائل في البيان في الإبانة عن أنفسهم كانت شحيحة، لأنهم يخاطبون العلماء، وبالتالي تخرج القواعد عندهم كما يسمى في البلاغة باللمحة الدالة. ماذا يقول البلاغة؟ هي اللمحة الدالة. فكتب الأوائل هي اللمحة الدالة. كيف تفسر هذه الكلمة؟ قد تحتاج إلى كتب، كلمة واحدة تفسر في كتب. وأنتم ترون الآن علم البلاغة هو مأخوذ من أساس البلاغة وتفصيل لما قاله الجرجاني، والذي قاله الجرجاني والذي قاله تفصيل لما قاله سيبويه، لما قاله في لمحات دالة في كتابه الكتاب. العلماء الأوائل لا ينشئون الكتب الكبيرة، لأنهم يكتفون بما قلته لكم باللمحة الدالة، تكفي هذه اللمحة الدالة لتدل على عمق ما في نفوسهم من علوم. و يعني الأمثلة للأستاذ محمد أبو موسى، أنصحكم بقراءة كتابه في الدرس البلاغي، فهو يأتي إلى كلمة لناقد لشعر ذي الرمة، ويقول بأنه كنقط عروس أو كبعر آرام أو كنقط عروس، يقول هذه الكلمة، انظر، يشصف شعر ذي الرمة بهاتين الكلمتين فقط، كنقط عروس يعني الحناء في يد العروس. أو كبعر آرام كبعر حبات البار في للغزال. فقال هذه كلمة يعني تحتاج إلى مؤلف مصنف من أجل أن تكشف معناها. وهذا الذي أريد أن ننبه عليه بأنه يجب علينا أن نقرأ الأديان في أصولها والعلوم في موضعها الأول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعدي بن حاتم قال أنا أدرى بدينك منك، عدي غير دين الركوسية، مذهب من مذاهب النصرانية كان عليه عدي، فقال له أنت تأخذ من أهلك المربع ولا يحق لك إلا الخبز. قال وتعرف ديني؟ قال أنا أعرف بدينك منك، لعدي بن حاتم. فهو يعرف ما عليه ويعرف كيف غير وبدل. وهكذا معرفة الأصول العلمية للمذاهب مهم جدا، وهذا نقطة يمكن أن نبدأ بهذا القضية، وبدأت بها كثيرا في مقدمات كتب سابقة. النقطة الثانية وهي أتعبتني عندما قرأت كتاب كسر الصنم للبرقعي. في الحقيقة أهل السنة يقدرون على نقد تطور ما عندهم من فقه، يعني نحن أهل السنة ينتقدون مثلا تطور علم الحديث تطورا جيدا في جانب وتطورا منتكسا في جانب. عندما يقول ابن رجب رحمه الله في شرحه لعلة الترمذي بأن أول من أدخل مذاهب الفقهاء الأصوليين مذاهب الأصوليين في علم الحديث هو الإمام الخطيب البغدادي، هو رصد الظاهرة بأن الخطيب البغدادي جاء إلى مسألة من مسائل علم الحديث وهي قضية زيادة الثقة. زيادة الثقة عند الأوائل الكلام فيها يطول، فجاء الخطيب في كتابه الكفاية في علوم الرواية وقال بأن زيادة الثقة مقبولة. اعتبروا هذا دخول علم الكلام المنطق لعلم الحديث، عدوه ظاهرة رصد للتطور. عندما ابن حجر في كتابه فتح الباري يرصد ظاهرة الغلبة المذهب الفقهي وهي قضية الخروج على الأئمة، ويقول بأنه بعد حادثة عبد الرحمن بن أشعث غلب على المذهب السني القول بعدم جواز الخروج على أئمة الجور، قال غلب هذا المذهب، وهذا مذهب جديد. عندما يرصد ابن تيمية بأن أول من قال بعدم كفر تارك الصلاة هو الأوزاعي، أول من عرف عنه بأنه قال هذه الكلمة، وإلا فالمستقر عند أهل الإسلام والفقهاء بأن تارك الصلاة كافر، ثم ظهر. وبعد ذلك الغريب جدا هذا المذهب الناشئ هو الذي غلب، يعني هو الذي غلب، كما أن مذهب نشوء عدم القيام على أئمة الجور هو الذي غلب، يعني يصبح الجديد هو الذي يمثل الحقيقة مع غياب الحقيقة نفسها. بالتالي أعود للنقطة التي بدأت فيها بأن نحن السنة يمكن أن نرصد هذا، ويجب أن نعترف بأن هناك ثمة تحولات. مثلا علم الأصول هناك ثمة تحولات فيه، ونحن نعترف، ولما ندرس لما تكلمنا كنت أشرح الموافقات كنا نعاني من المصطلحات الأصولية الكلامية، ولكنها ضرورة لابد أن ندخلها ولإعادة الجدة على طريقة الأوائل. هذا مشروع لا نقدر عليه، نحن أعجز، نحن الآن دورنا أن نفهم. يأتي واحد يقول نريد أن نجدد علم أصول الفقه، هذه كلمة يجوز أن ينطقها أي واحد كشعار، لكن كممارسة هنا المصيبة. على قاعدة الأستاذ عبد السلام هارون رحمه الله التجديد يبدأ بقتل الماضي بحثا، قبل أن تستوعب الماضي على ما هو عليه لا يجوز لك أن تتكلم. ونحن إلى اليوم الذي ينطق عبارة التجديد إنما ينطقها من العجز على فهم السابق، فيقول نريد هذا طريق صعب لا نريده، وبالتالي علينا نذهب مباشرة. هذه من المصائب التي جعلت المعاصرين يحتقرون كتب الأوائل لوجود صياغة فيها تخالف أساليبهم المعاصرة. صحيح أو خطأ موضوع ثاني، بس نتكلم أنك عليك أن تفهم أولا قبل أن تنتقد، عليك أن تستوعب قبل أن تبني. أقول أعود ما زلت أنا أذهب هنا وهنا للوصول للنقطة. عندما نتكلم نحن عن السنة ينبغي أن ننقد من داخل البنية نفسها، من داخل البنية نفسها. هذه الكلمة النقد من داخل البنية نفسها علميا عليها كثير من الجدل، يعني لأن البعض يرى، وهذه طريقة حتى الشيوعيين أنفسهم وقعوا في هذا النقاش وهذا الجدل حول نقد الأفكار من داخلها ومن خارجها. الفكرة تقوم على أن النقد الأفكار من داخلها هو تكريس للفكرة، لكنها ضرورة. بمعنى عندما يأتي واحد ويريد أن ينقد تطورا ما في داخل المذهب من المذاهب الفقهية، أو نقد السنة، أقصد أهل السنة، ينقد أهل السنة، فالقاعدة العلمية ابتداء أن تقول انقدها من داخلها من أجل أن يحصل القبول، ومن أجل أن تبين التناقض الداخلي في داخل هذه البنية. لكن كثيرا من الباحثين يرفضون هذا، وفي كتب ما تسمى، وأنا أنصح بها على أن لا تستغرقك، وما يسمى التفكير الإبداعي، إن سمعتم بمثل هذه الكتب تنتشر، تعتمد في أساس وجود إبداع هو أن لا تنشئ الفكرة من داخلها، لأن هذا تكريس لها، كأنك تثبت أن فيها قواعد علمية. فذاك حول هذه النقطة جدل، وهي نقد الفكرة من داخلها، هل نقبل ذلك أو نرفض؟ بالنسبة إلينا، أي أقصد نحن المسلمين وأهل السنة على الخصوص، نحن نؤمن من خلال قراءتنا لتاريخ هذا الدين، ومن خلال نصوصه المعصومة بعد ثبوتها عصمتها، نحن ليس عندنا أي مشكلة، لا في مشكلة النقد ولا في مشكلة القواعد نفسها، لا يوجد عندنا هذه المشكلة. الآخرون يعانون هذه القضية، وذلك يريدون الإزالة، حتى إنهم إذا أرادوا إبداع شيء أزالوه من أصله. ما رأيت بالنسبة للسني يريد أن يعرف كيف يفكر الشيعي. أنا أقرأ كلام ابن تيمية في نقده لكتاب منهاج الكرامة للحلي، وهو ينقده من خلال المنهج السني. على أساس أي أساس؟ على أساس أن صاحبه وهو الحلي إنما أراد أن يقيم مذهبه الشيعي على أساس المنهج السني، انتبهوا، فهذا مقبول. بمعنى لما يأتي شيعي يقول أنا أريد أن أثبت لك أيها السني، أريد أن أثبت لك مذهبي، من أي طريق تريد؟ من أي؟ هل هو فقط نأتي إلى العقل المجرد؟ الشيعي يرفض هذا، ولا يوجد شيعي على ظهر الأرض، لا تاريخا ولا معاصرة ولا مستقبلا، يقبل هذا الحوار. لماذا؟ لأن أساس الفكر الشيعي يقوم على النص. موضوع النص هنا مشكلة أخرى، مقصود النص قضية أخرى، لكنه لا يمكن أن يقبل العقل، لا يمكن، وذلك لا يتم الحوار في هذه النقطة، ليست من وإن يضعوا وهم ليس عندهم القياس للذكر. الشيعة بالنسبة كمذهب فقهي لا يقبلون القياس في فقههم. لماذا؟ لأن القياس ليس له ضرورة، موجود النص، الإمام المعصوم موجود، وإذا غاب الإمام فالمرجع الذي لا يجوز عندهم، لا يجوز تقليد الميت، وبالتالي الذي يتكلم هو يعبر عن النص، فلا ضرورة للقياس. إذا البعد العقلي بعيد، مع أنه وهذه مرة أستاذ من أساتذة هو شيوعي كان يدرسنا الفلسفة، فكان مما قاله بأن، وهذا لم يفهمها، قال الغريب أن المعاهد اليسوعية كما سماها في ذلك الوقت، يعني مسيحية، تدرس كثيرا جدا المذاهب الفلسفية، يعني تجد المتنور مسيحيا عندما يذهب إلى المدارس الدينية المسيحية اليسوعية فتراه مبصرا وعالما ومحيطا بالمذاهب الفلسفية ويدرسونها، وتجد عندهم دراسة هذا الجانب ويتكلمون فيه تكلما كبيرا. في المدارس الدينية الإسلامية لا نجد هذا، لا نجد هذا. يعني نحن في دراسات الشريعة لو سألت طلاب الشريعة لا يجدون هذه الدراسات، لا يقرؤون المنطق ولا يقرؤون إلا المدارس القليلة جدا وفي زاويتها الضيقة، وإلا في المدارس الدينية لا تدرس إلا النص، يعني الكتاب والسنة والفقه وإلى آخره والعقائد. فقال هذه ميزة، أنا أرتب الأفكار لأن صعوبتها أنا أعرف، يعني ليس هذا تشتتا ولكن وصول إلى النقطة المرادة. فقال لك لكن المدارس الدينية الإسلامية لا يوجد فيها هذه الدراسة، وظن أن هذه منقبة. الصواب في الحقيقة لأن الدين المسيحي لا يملك رؤية منطقية، ما فيش. يعني الآن لو ذهب طالب العلم، لو ذهب طالب العلم لدراسة الدين بده سنوات حتى يعني يرتقي من دراسة الفقه البسيط، الفقه الدليل، وثم الفقه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ثم بعد ذلك إلى نهاية المجتهد. فهو هناك عالم من الفقه يستوعب دراسته. لو أراد أن يدرس العقائد بده يدرس ماذا يقول كتاب السنة، ماذا قال الصحابة، ماذا قال المعتزلة، ماذا قال الشيعة، ماذا قال باب في العقائد، في الأسماء والصفات، الولاء، البراء، الحاكمية، الإلهية إلى آخره. وإذا أراد أن يدرس باب من أبواب الدين، علم الحديث مثلا، يستغرق عمره كله. فبالتالي هناك مادة علمية، مادة علمية لدراسة المسلم منعته من أن ينشغل بأن يذهب فيقرأ المنطق. لكن لو أراد رجل نصراني يذهب يقرأ الدين المسيحي، شو بده يقرأ؟ ذكرني هذا، تذكرون مناظرة الشيخ ديدات الله يرحمه مع سوغرت، لا مع الثاني الفلسطيني شورش أو هكذا، نعم شورش ليس مع سوغرت. فطلب، انتبهوا، أراد ديدات، هذه كلها مهم جدا عندما تفكر في قضية انظر إلى جذورها. أراد ديدات أن يتكلم هو ما يقارب الساعة، وأن يتكلم خصمه نصف ساعة، ذاك رفض، ما فيش عنده شو يتكلم. لو أراد تكلم قال لا لا لا، خمس دقائق مسكين، يعني إيش ماذا يتكلم؟ وكان في المحاورة ينهي كلامه قبل الوقت، ذاك لو ترك له لاستوعب طيلة الليل حديثا عما هو في بصدده. نفس القضية، هذا ليس مدحا، أن يذهب لغير الدين تحت اسم الدين دلالة على أن الدين عنده لا شيء، أن يذهب إلى غير الدين، إلى غير الدين باسم الدين وهو يتعلم الدين دلالة على أن الدين عنده لا شيء، ما فيش عنده مادة. ونفس الشيء الغريب أن المذهب الشيعي تجد عندهم دراسة للمنطق، دراسة للفلسفة. وإذا أنت تتعجب لماذا؟ السبب أن القرآن هو كما يقول أبو الحسن الندوي، وهذه من فضائل الشيخ أبو الحسن، الآن يتكلمون بها كثيرا، بس أنا أتكلم على أصل القضية، يعني من قالها أولا. يعني قد تكون توارد أفكار، قد تكون سرقة لا توجب القطع كما يقول جرير. جرير كان يسطو على الشعراء يقول سرقة لا توجب القطع، هذه ما فيش قطع. بعض المشايخ يسرقون من غير. أول من قال بأنني زرت إيران، اسمعي مني، هذه رسالة صغيرة، اسمعيها مني صريحة يا إيران، واسمعي يا إيران، فزار إيران وقال أول ظاهرة وجدتها في إيران أنه لا وجود لحفظة القرآن ولا وجود لمدارس القرآن. تعرف رجل خارج من القارة الهندية لا يوجد فيها إلا تحفيظ القرآن أصلا ومع غيرها، ويذهب إلى إيران فيبحث أين دروس تحفيظ القرآن فلا يجد. فهو ربط هذا بموضوع النفسية، وهو أن الشيعي مشكلته أنه لا يؤمن بالقرآن لأنه يقال له محرف، القرآن محرف، لماذا يذهب إليه؟ فبالتالي لو ذهب إلى القرآن لن يذهب إليه، فبالتالي ما فيش علم القرآن. من أجل هذا بروح على أرسطو مشان يدرس علم الفلسفة، علم المنطق. لو ذهب للحديث فلا يوجد عندهم. تعرف أول من أنشأ مصطلحات عن الذي سرقها من أهل السنة هو الحلي الذي رد عليه ابن تيمية ومعاصر له، وإلا وهذا هم يعترفون. أنا نتكلم، نحن هم يتكلمون، لا يوجد عندهم شيء اسمه علم الحديث، نقد الحديث لا وجود له عندهم. وبالتالي هذه ليست منقبة بأن يتكلم الرجل منطقا وهو يتكلم ويتعلم الدين كما يقال. لماذا أقول هذا؟ أعود للكلمة الأولى، الكتاب كسر الصنم لما قرأته للبرقعي، وتعرفون أنني يعني علقت عليه بعض التعليقات وكتبت له مقدمة عند الطباعة بعد أن ترجمه الشيخ أبو المنتصر اللوشي حفظه الله، وأردت أن أعرف كيف يفكر الشيعي لو أراد أن ينتقد مذهبه. يعني الشيعي السني أنا أفهم كيف ينتقد الحديث، أفهم، وذاك الشيعي لما يأتي لينتقد الحديث عندنا تصبح مهزلة. فتصور أن كتاب المراجعات أو كتاب من كتب الشيعة زي هذا كتاب ثم ضللت اللي هو كتاب ثم اهتديت، فيقول رواه ابن كثير في البداية والنهاية، رواه ابن كثير في النهاية. يعني مجرد، أنت تعرف ما معنى هذه الكلمة عند طالب العلم؟ يعني كأنك صككت حديد بعضه ببعض، حالة من البغض والكراهية لمثل هذا الكلام، كأنك أمام سيبويه وكحالتي وترفع المنصوب وتجر الفاعل. كيف تتصور سيبويه لو رجل جلس أمامه وفعلها؟ بنتحر. فتصور أن سنيا طالب علم سني يأتي إلى كتابه يقول انظر والحديث عند أهل السنة ثابت. لماذا؟ قال رواه ابن كثير في بداية النهاية، ورواه ابن خلدون في تاريخه، وكمان رواه ابن قتيبة في الإمام والسياسة، لا إله إلا الله. يعني تقول هذا الرجل أين يعيش وهو يخاطبك أنت؟ لو أنه يخاطب شيعيا الأمور ماشية، لكن هو يخاطب سنيا ويريد أن يلزم العلماء للسنة بهذا. بالتالي أردت لما قرأت الكتاب أردت أن أرى يعني سمات النقد الشيعي للحديث متوافق تخالف موضوع ثاني، لكن كيف ينقد السني الشيعي حديث كتبه؟ فإذا هي قضية تعود إلى معيارية الذات، يعني أقرب ما تكون. والغرابة في ذلك أنه لا يوجد رجل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا يوجد رجل عند الشيعة ليس مجرحا. وهذا أحمد الكاتب في حوار شخصي معه على التليفون في ذلك الوقت قلت له يعني كتاب الكافي يقول كذا، قال نحن عندنا، هو يتكلم عن صديق له لكن ضمن المشروع الذي يقوم به، أنه قال لي ثلث أرباع الكافي غير صحيح عندنا. هو في الحقيقة الآخر لو طبق عليه نفس القواعد تطلع غير صحيح، لأنه كله كذلك، كل الرجال لا يوجد رجل. وهذا دعا المرء أن يذهب إلى كتب الرجال، ما وجد رجلا ثقة. وفي كتابي هذا يعتمد على قضية النواب الأربعة، بقول صدق هذا النواب الأربعة جماعة الغيبة، الغيبة الصغرى، ما مقدار صدقهم في نقلهم لكلام هذا الغائب الموجود؟ والنهاية تنتهي أنه ما فيش غائب أصلا كما سنبين. فلذلك ما يفيدنا في هذا الكتاب، وصلنا للنقطة المرادة، ما يفيدنا في هذا الكتاب أننا نريد أن نعرف كيف يفكر الآخر من داخل منظومته وكيف يصلح منظومته، كيف يفكر من داخله. وبعد ذلك إذا أنت أردت أن تتكلم في بمنهجك ضد آخر فهذا موضوع آخر، له أوضاعه الخاصة به، كما ضربنا في طريقة ابن تيمية رحمه الله عندما بدأ يعلل الأحاديث سنيا لأحاديث أراد الشيعي أن يلزم بها السني أنها من دينه، فنقدها على طريقته المشهورة المعروفة التي لم يفهمها كثير من طلبة العلم. وأنا في هذا الموطن أدافع عن شيخ الإسلام أمام أمير المؤمنين في الحديث وهو ابن حجر رحمه الله عندما انتقد ابن تيمية في حكمه على أحاديث تحتمل الحسن، تحتمل يعني أن لا تكون موضوعة، فيأتي ابن تيمية ويحكم عليها بأنها موضوعة، ليس على معنى الوضع الاصطلاحي ولكن على معنى أنها المنكر منكر، مفهوم؟ وابن حجر يقول تصلح مثل حديث الطير، هناك من حسن هنا وهكذا. فابن تيمية هذه الحديث يردها على أساس أنه ثبتت نكارتها، فلا مجال لأن يتحدث مع رجل مخالف يقول له هذا حديث ضعيف، هذا ضعيف ضعيف شديد، هذا منكر، هذا كذا، هذا لا يفهموا هذا الأمر، عرفت؟ يعني العلماء عندما وضعوا مراتب الحديث وضعوها بدقة شديدة، لكن تصل لدرجة الحديث هل أنت تقبله أو لا تقبله، فقل لا أقبله، فيضعه في مرتبة المردود كما يضع الموضوع في مرتبة المردود، فكلاهما مردود، وليس هو كما ظن ابن حجر رحمه الله ومن تابعه أنه يحكم على حديث بالوضع ولا تستحق هذه المرتبة، وذلك لأن منهجه في النقد لم يكن من أجل بيان مرتبة الحديث، ولكن يوجد الآخر، هذا الحديث مرتبة المقبول أو المردود، هذا نقبله أو لا نرده، فليس أمامنا إلا هاتين المرتبتين فقط، ما في أمامنا عند النقاش إلا هل الحديث تقبله أو ترده إلى غير ذلك من الطريقة. فهذا الكتاب كما أن الكتاب كسر الصنم يعني يعد مفاجأة في طريقة نقد الأحاديث من داخل البناء الشيعي، وأنت وجدت أن الرجال ما من رجل يثبت، ثم تبدأ المناقشة للنص من ببنيته القدرية، يعني هنا البنية القدرية المقصود به مناقشة العقل، أن تنقد هذا النص ببنيته، ما هي مقدار صواب هذا النص مع العقل، ما هو مقدار صوابها مع التاريخ مع الواقع إلى غير ذلك، وبالتالي خرج بنتيجة كبيرة جدا. أرجو أن يراجع في كتاب كسر الصنم، وربما نأتي عليه يعني ضمن مجموعة، لأنه كتاب مهم في منهجية في منهجيته. أحمد الكاتب في هذا الكتاب دخل إلى أصل التشيع، عندنا هي مسألة فقهية، موضوع الإمامة عندنا مسألة فقهية، يعني لو جاءنا رجل وقال كان علي أولى بالإمامة من أبي بكر، ونحن لا نخرجه ولا نعلق عليه حكما فيما يتعلق بأصل الدين أبدا، وكثير من الناس يكونوا كانوا من أهل الحديث ومن رواة الحديث ويقولون بهذا القول، لأن موضوع الإمامة هو موضوع فقهي، موضوع الأفضلية موضوع فقهي لا تعلق له بالعقيدة كما يريده الشيعة الروافض، المقصود به هنا هو يتكلم عن الشيعة الاثنى عشرية وسموا بالروافض لرفضهم إمام زيد، فخرجوا عن الزيدية إلى ما تعرفون، وقد شرحت هذا سابقا. فهو أتى إلى ركن من أركان دينهم، ركن من أركان دينهم، وهي التي ناقشها ابن تيمية في منهج السنة، وهي كون الإمامة هي ركن المذهب الشيعي، هي ركن، فإذا بطلت الإمامة بطل المذهب، انتهى خلاص ما ظل فيه، لأن الإمامة تقوم على العصمة والعصمة تقوم على النص، شوف التركيبة، موجود عندنا نص يقول بالعصمة والعصمة التي اقتضت الإمامة، فهي قضية عقدية تتعلق بإيمان الشيعي أو بكفره أو إيمان المسلم، لأن القضية هي قضية في الأساس هل رسول الله بلغ أو لم يبلغ، وحين يؤمن أن هذا النبي قد بلغ هذه القضية وجعلها ركنا، فإن من أنكر هذا هو منكر لأصل الدين ومنكر لدين الله عز وجل ومنكر لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو جاء إلى هذه القضية أحمد الكاتب ودرسها، درس قضية النص، درس قضية العصمة، درس قضية الإمامة، ولكن بطريقة عكسية، وهذه إحدى طرق العلم، بمعنى أن المرء يمكن أن يبحث الشيء من رأسه وبعد ذلك ينظر إلى فروعه، يعني عندما يأتي السني الذي يؤمن بأن الإيمان كما قاله السلف فيريد أن يرى مذهبا من مذاهب الباطلة في موضوع الإيمان قد يذهب من الرأس، يعني الآن مذهب الإرجاء فيأتون إليه يقول من أول من قال به، فيبحثون فيجدوا رسالة للحسن ابن محمد الحنفية، هو ينسب له أول من قال بالإرجاء، في رسالة له ذكرت في بعض كتب أهل العلم المطبوعة، ولكن وإن كان العلماء يرون لما تقرأ أنت النص لا تجد فيه الإرجاء الذي هو مذهب يتعلق بموضوع الإيمان والأسماء والأحكام في هذا الباب. فأنت تبدأ به من الرأس، ثم بعد ذلك تبحث عن فروع هذا المذهب وما جر إليه. لكن أحمد الكاتب يقول، ونحن علينا أن نصدق الكاتب إن لم يكن لدينا دليل ينفي، بأنه ذهب إلى موضوع الإمامة من خلال قراءته لما قام به الخميني من ولاية الفقيه، أو من تجديد ولاية الفقيه، بمعنى أنه يقول أنا أردت أن أدرس هذه القضية التي حصل فيها الخلاف، وهناك من الشيعة الروافض ما يرفضون ما وصل إليه الخميني، وسلطان الانتشار لهذا المذهب ومذهب ولاية الفقيه إنما هو سلطان سياسي وليس مذهبي، والناس سرع للنصر، سرع للنصر، الخميني انتصر في نهاية كون دولة، وبالتالي هو سيقمع خصومه مهما كانوا، وسيصبح خصومه ضعاف في هذا المذهب لو ردوه، يعني يحقق دولة. أساس المنطلق كما يقول في كتابه، ويقولها في كثير من حواراته التلفزيونية وحواراته مع المجادلات والمناظرات، بأنه أتى إلى حديث، وهو حديث منتشر عندهم كأنه متواتر عندنا كحديث الأئمة من قريش، عندنا متواتر، فهو عندهم متواتر أن كل راية ترفع قبل الإمام فهي راية ضلال، لأنه لا يجوز عندهم الإمامة أن يقوم بها إلا إمام معصوم، لا يجوز. والحقيقة أساس مذهبهم لو نقضت هذه النقطة لم يبقى لهم مذهب، لكن هكذا الدين يتطور، الدين يصبح عرضة كما سميته في المنهجين، ويصبح الدين النافع، البحث عن الدين النافع، طور لي زبط لي على رأي العوام، ما عندكش فتوى، شوف إن الشيخ فيش فتوى، فالناس يصبح لهم بحث عن فتوى من أجل المعالجة، إنه هذا الدين مش نافع، هذا الدين لا يحقق شيئا من المطلوب. فذاك إعلان الشيعي بأنه لا يجوز الإماء القتال ولا إقام الدولة إلا من قبل الإمام المعصوم أوقعهم في مشاكل. فجاءت القضايا متطورة، هو بدأ من هنا، بدأ من هنا، بدأ حين اكتشف أن ولاية الفقيه من القرن الرابع، ظهرت فقط في القرن الرابع، ووقع فيها الخصومة الشديدة حولها، أول من أظهرها يقول هو تقريبا في القرن الرابع ظهرت، وبدأ حولها الخصومة حول هذه قضية ولاية الفقيه. طيب ماذا كان أصل القضية؟ قال كانوا يؤمنون بوجود المعصوم الغائب. طيب هذا المعصوم الغائب أين هو؟ من الذي بلغ؟ فوصل لنقطة البحث عن النواب الأربعة في الغيبة، لماذا؟ لأنه بحث عما يقوله هذا الغائب، ماذا يقول هذا الغائب؟ هل دعا إلى، يعني هو غاب عن المشهد، فماذا قال لأتباعه؟ هو غاب عن المشهد، لو تصورنا الصحة نحن كل هذا مع تصور الصحة لما يقال، فهذا الإمام الغائب ماذا قال؟ كيف يجري تصرفاتهم؟ فاكتشف أن الإمام الغائب لا وجود له، وهو يتكلم من هنا من المصادر، لا يوجد هناك نص يأتي به من أهل السنة، لا يوجد ولا نص، ويقرأ الكتب الشيعية المعتمدة عندهم تاريخا وفقها وحديثا، فوجد أن الإمام الغائب لا وجود له، لم يثبته أحد. وبالفعل هو هناك مقابل أبو جعفر الصادق، يوجد عند الشيعة واحد اسمه جعفر الكاذب، يوجد جعفر الصادق وجعفر الكاذب، جعفر الكاذب اللي قالوا ما فيش واحد لم يلد، الحسن العسكري مات لا عقب له، وجمع أكثر من 80 شهادة من أقربائه وجيرانه أنه مات وليس له عقب، وطافوا على كل نسائه وجواريه ليبحثوا في واحدة حامل، وجدوا أنا ما فيش ولا واحدة حامل، وأين ذهب؟ فإذا هذه القضية هي معالجة، هي التفاف حول هذه القضية. ثم طيب لم يوجد، إذا لا توجد الإمامة إذا كانت هي وضع إلهي، إذا يجب استمرارها كفاعلية وفاعلة حقيقية في المعالجة. طب راحت الإمامة، إذا ماذا كان دينه الأوائل؟ والكلام واضح، يعني إذا كانت الإمامة وضع إلهي فيجب أن يكون هناك معالجة عند حضوره وعند غيبته من قبل من وضع هذا الدين، وهو الله عندهم، الرسول صلى الله عليه وسلم نص عليه. فأين الجواب؟ أين الجواب؟ فبحث في القضية، إذن أوصلته هذه القضية عدم وجود الإمام الغائب إلى بحث قضية النص، العصمة الإمامة، أين هي الإمام؟ فاكتشف بأن أئمته يقولون بالشورى، الأئمة الأوائل يقولون بالشورى، وعلى هذا ركب كتابه في هذه القضية. وصلته ولاية الفقيه والبحث حول ولاية الفقيه إلى قضية، إلى القضايا المتعاكمة كما ترون، لا يوجد نص، لا يوجد عصمة، لا يوجد إمامة، ولا يوجد وصية، لأن النص المقصود به ماذا؟ الوصية، لا يوجد وصية، بل لا يوجد رجل غائب، إمام غائب لا وجود له. فماذا بقي من مذهب التشيع؟ انتهى. المذهب الشيعي يقوم على هذا الأمر، يعني فقها لو أردنا أن نقول أنه نلزمه بعد ذلك، ولا أدري بعد ذلك وماذا صار، كان له نشرية كنت أتابعها ومشترك فيها، وهي نشرية الشورى، وكان ينشر هذا الكتاب تباعا في حلقات كنت أتابعه فيه. ولكن السؤال لو أنه بقي شيعيا، وإن كان هو يقول لم يبق من التشيع شيء، لأن ولاية الفقيه هدم للتشيع، ما ضل شيء، بل هو أصدر بعد ذلك كتابا آخر سمى تطور الفكر السياسي السني عن الشورى، ولكن اعتمد فيه مسكين على الواقع، يقول ما بقي عندنا إحنا، ما هو درسها تاريخيا من خلال أثر الواقع، لأن الرجل لما هاجر من العراق هو عراقي، راع على إيران، ويقول من فضائل الذي تحققت لي أني ذهبت إلى إيران وفيها كل المراجع الشيعية المعتمدة. لكنه عندما يأتي إلى هدم مذهب السنة في قضية المتغلب، يقول بعد أن تبنى الإسلاميون، بين قوسين مع الاحتراز هذا، بعد أن تبنى الديمقراطية فلم يبقى مجال لقضية التغلب وغير التغلب، إنما هي خلاص ديمقراطية. العبرة هنا يحضرني في الحقيقة تعليقة يسيرة جدا على كتاب حاكم المطيري، الدكتور حاكم المطيري، وهو كتابه الحرية والطوفان، بغض النظر عن هذا العنوان وبغض النظر عن أن معالجة الواقع الإسلامي تاريخا إنما سببه الاستبداد المقابل للحرية، مع أن المسألة تاريخيا لا يمكن أن تنصر الباحث في هذا الاتجاه، بمعنى فقط هنا ملاحظات يسيرة وليست مناقشة الكتاب، وربما إن شاء الله نختاره ككتاب في يوم المعالجة. أن مشكلة العالم الإسلامي ليست قبول الاستبداد تاريخيا، هناك عندنا مشاكل تاريخية نحن تتعلق ببناء الإنسان، تتعلق بمفهوم الأمة، بدور العلماء، وقضية الاستبداد. ذكر الأستاذ محمد قطب أن أصل قضية الانحراف تتعلق بالاستبداد، وكما ذكرنا في واقعنا المعاصر، لكن أن تكون الحرية مقابل، ها انتبه العنوان هذا العجيب، الحرية مقابل الطوفان، يعني وكأن المعالجة لأمتنا تعود لقضية الاستبداد السياسي، مع أن الواقع هو أكثر تعقيدا من هذا. فقط هذه النقطة، يعني عندما نريد أن نعالج هذه الأمة لا نأتي فقط إلى موضوع الاستبداد من أجل أن توقف الطوفان، إلا إذا كان المقصود بالطوفان هو الثورات العربية، وليس الطوفان بمعنى الهلاك الذي يهلك الأمة. الحقيقة المسألة عند أهل السنة أعقد من هذا. تبقيت فقط نقطة في قضية الدكتور حاكم المطيري، منهجية البحث، وهو فقط هنا لا الذي يقوله صحيح، بمعنى أن الشورى هي أساس البناء المنهج السني لموضوع الأحكام السلطانية وموضوع الإمامة، فأن الشورى هي الأساس، وأن التغلب أو الوراثة هي أحداث طارئة وقاضية على الشورى، مدمرة لها بمقدار ما، إما مدمرة لها تدميرا كليا في بعض جوانبها، وإما مدمرة لها تدميرا جزئيا في بعض جوانبها. ولكن علينا أن نفهم بأن الذين كشفوا لنا، هنا فقط هذه المسألة منهجية في البحث، أن الذين كشفوا لنا الشرع المنزل، كما هو أخذ تعرفون كلمة شيخ الإسلام، هناك شرع منزل، شرع مؤول، وشرع وشرع مبدل، مع أن هذه الكلمة ليست إعمالا كاملا لما قاله ابن تيمية. يعني هنا أنا هنا لا أريد أن أخرج عن الكتاب، لكن تنبيه وقد يعني نمر عليه وقد لا نمر عليه، الشرع المؤول في كلام ابن تيمية لا يعني التحريف، وإن نسب إلى الشريعة لا يعني هذا الكلام من شيخ الإسلام. يعني عندما ناقش كلمة الشرع الإمام ابن تيمية رحمه الله وقال هناك شرع منزل، ويقصد به النص الذي لا يمكن أن يدخل فيه التأويل، فهمنا؟ وهناك شرع مؤول وليس هو الذي يقابله، أي المنزل بالمعنى أنه يخالفه، ولكن المقصود بالشرع المؤول يعني الشرع الذي ليس فيه نص لا يحتمل إلا معنى واحد، لا بل هو فيها شرع يمكن أن يحتمل معنى ومعنى ومعنى إلى آخره، بالألفاظ المشتركة إلى آخره، واضح الكلام؟ فهذا ما يقصده ابن تيمية، ولكن هو جعل الشرع المؤول مقابل الشرع المنزل ومناقب له. والشرع يعني المؤول يعني الذي جاء إلى النابل التأويل على طريقة المتكلمين، يعني التحريف، هكذا جعل كلمة الشرع المؤول، جعلها على معنى التحريف. والشرع المبدل هو الاستبدال، من غض النظر المرجعية، من غير نسبة هذا الشرع إلى الشريعة، يعني ما أحد جاء وقال عند الشرع المبدل أن هذا من الشريعة، ويقولون الشريعة إحدى مصادر التشريع، معنى أن هناك مصادر أخرى، ويعترفون أن مرجعيات كثير من القوانين لا تمت إلى الإسلام بصلة، كحل الربا، حل الزنا، حقوق الإنسان، الدخول في المنظمات الدولية، وكل هذه من الشرع المبدل، ولا ينسبونها للشريعة البتة. فالذي كشف لنا مع هذه النقطة بعد بيان ما معنى الشرع المؤول في أصل الوضع وفي، ولا بأس، لا بأس للمرء أن يأخذ شعارا وينشئ عليه معاني ويطبقها في باب آخر، يعني هذا ليس من الخطأ، يعني أن يقول الشرع المؤول عندي هذا معناه فلا بأس، هذا العلم يحتمله هو يقبله. الذي كشف لنا، هنا النقطة، الذي كشف لنا الشرع المؤول والشرع المبدل هم أناس ليسوا في زمن الشرع المنزل، الذين كشفوا لنا هذا الباب ليسوا أناس في عصر الشرع المنزل، لأنه هنا النقطة المنهجية، جعل هذه الأدوار الثلاثة أدوار زمنية، أجعلها أدوارا زمنية، بمعنى كان العلماء يقولون في زمن كذا بالشرع المنزل، وكان علماء يقولون بالشرع المؤول، وكان علماء بالحقيقة غير صحيح، وهذاك هو يستدل بكلام ابن تيمية في زمن الشرع المؤول على ما هو الشرع المنزل، وبالماوردي بما يقول، هناك نصوص الماوردي عليه رحمة الله في أدب الدنيا والدين، وكذلك في الأحكام السلطانية ما تخدم استنتاج ما هو الشرع المنزل الذي حدث بعد ذلك في التأويل والتغيير، فقط هذا المنهجية. لكن هنا في يوم يعني فقط هذا للمقارنة بين الدراستين، فهذا الكتاب الذي قام به لابد أنه هدم ومهم جدا، ومن داخل المنظومة الشيعية هدم لقضية النص، وهو القول بنص الإمامة، أن الإمام منصوص عليه، وما دام أنه منصوص وهو معصوم وتصرفاته هي تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم الملزمة لأمته، فهذا الكتاب ينقض هذا كله ويدمره ويمر. ومن جودة هذا الكتاب أنه يمر على حقب تاريخية ربما كان هناك عزلة بيننا وبين هذا التاريخ، يعني لو أردنا أن نقرأ مثلا الدولة الصفوية نحن لا نجد مراجع سنية نقرأها من خلال بلادنا السنية معهم، يعني نقرأ حروب أهل السنة مع الدولة الصفوية. لكن ما هي هذه الدولة وكيف كانت تجري، ما هي حكامها، ما هو علماؤها، ما هو هذا الحراك الكبير الذي يجري في داخل الحراك الكبير الذي يجري داخل الحياة الشيعية، هذا نحن لا نعيشه ولا نعرفه، ويصل إلينا فقط يعني فتات كما ذكرنا عن العلي هو أول من قال الحديث. فنحن بحاجة هذا الكتاب لهذا الكتاب لأنه يكشف هذا الحوار الدائر في الحياة الشيعية. الموضوع الآخر في الحقيقة هذا الكتاب يهدينا إلى قضية مهمة جدا، مهمة جدا. ما لم يكن هناك معيارية للحق فلا يمكن للحق أن يظهر، يجب اتفاق الناس على معيارية الحق. ومن هنا الله حفظ المعيارية أو الكتاب والسنة، حفظ الكتاب والسنة، حفظ هذا المعيار من أجل أن نرجع إليه دوما ونجدد. والتجديد ليس إيجاد دين جديد، التجديد كما يفهم البعض يعني نجيب دين جديد، التجديد هو إعادة الأمر على ما كان عليه وهو جديد، وإعادة الأمة إلى ما كانت عليه، فهذا هو معنى التجديد. فلذلك المعيارية التي ينبغي أن يعود عليها كل مسلم بكل طوائفهم وهو النظر إلى معيارية الحق وهو الكتاب والسنة. الأمر الآخر الذي يدلنا عليه الكتاب ويهدينا إياه، يلاحظ القارئ غرابة الشيء مهم، هذا اكتشفه البعض ولكن هذا الكتاب يدل عليه، يعني يمكن أن تكتشفه في سياق آخر وفي قراءة أخرى لكتاب آخر أو في قراءة أخرى في غير هذا الباب وتكتشف بعض أدلته، بعض أدلته هنا. ومن ذلك أن كثيرا من النصوص السنية أقول إن كثيرا من النصوص السنية موجودة في داخل المذهب الشيعي وفي داخل المراجع الشيعية وأنت تصدمها. يعني لما نأتي إلى نحن لما نعتمد على قضية عدم وجود النص، أن علي رضي الله عنه جاءه العباس وقال له يا علي نذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ونطلب منه أن يوصي بنا، فإن يطلبون منه إنه ما هذا الأمر فينا، فعلي رضي الله عنه يقول له لا تذهب، هذا نص موجود عندنا أنا لا تذهب، فإنه لو كان لو كان الأمر ليس لنا فلا نطاها أبدا، يعني يقول ما لكم مش فيها مش أنتوا. أو أن الله حديث نص أن الله إذا أراد بهذه الأمة خيرا ولا عليها خيرها، هذا كلها نصوص سنية موجودة في داخل الشيعة. وذلك قلت كلمة في مقدمة كتاب كسر الصنم، وهذا الكتاب يؤيدها، ما من مذهب ينتسب إلى الإسلام إلا وفي داخله ما يحقق الحق. واضح الكلام؟ يا يعني لو أن، ومن هنا هذا بدلنا على حكمة الله وعلى رحمته في إقامة الحجة عليهم، يعني هو أمامه، إذا قرأته إذا قرأت كتابه ستعرف الحق. إذا الشيعي قرأ كتبهم على الحقيقة وليس القراءة الانتقائية، لأن هناك كتاب قراءة ماذا؟ انتقائية كما طريقة أهل البدع، لا يأخذ ما يريد ويرد ما لا يحب، وهكذا تبدأ الاجتهادية في القبول والرد، وهذا في الحقيقة هو مفسد للعلم كله، هذا يفسد العلم. وبالتالي في كل مذهب يمكن أن تكتشف الحق، في كل مذهب، في الخوارج لو ذهبت إلى الخوارج ستكتشف الحق من داخلهم، لكن عليك أن تذهب إليهم وأنت تريد الحق. أقصد الحق هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو طريقة أهل السنة والجماعة في تجلياتها العملية الواقعية والعلمية عند السلف رضي الله تعالى عنهم. فهذا الكتاب يكشف هذا المعنى. القضية اللي يمكن بقيت وهي ربما تكون أخيرة، وهي أن مشكلة الأديان، وهذه يجدها كل قارئ للمذاهب والنحل، يجد أن الأديان تتطور، الأديان تتطور، فإما أن يوجد لها هذه النقطة التي قلتها سابقا المعيار، وإما أن تفقد معياريتها فيصبح الحق ضائعا. الأديان تتطور. الغريب جدا في المذهب الشيعي، لا أظن أن مذهبا من مذاهب المسلمين بين قوسين المسلمين انتسبت للإسلام، سواء قلنا بكفرها بكفر أصلها كالدرزية والسبعية والباطنية، هذه كفر أصلها لأن نقضت أصل الدين، أقول هذه لا يوجد مذهب انتسب للمسلمين فيه التشتت والتشظي كما هو مذهب الشيعة. ما من عالم إلا وقد قال فيه قولا جديدا، وما من إمام مات إلا وافترق عليه الناس على فرق مذاهب. لو تقرأ أي كتاب، حتى كتاب الشيعة أنه بختي هو كتاب شيعي في الفرق الشيعية، كتاب لهم، وإذا قرأته تجد هذا التشتت والتشظي. ما من إمام مات إلا وتتشظى الجماعة ويصبح مذاهب متعددة، يقول هذا أوصلنا، هذا يقول أوصلنا، لا هذا نص يدل عليه، هذا نص لا يدل عليه، هذا قال، وهكذا يبدأ التشتت في داخل. وذاك تجد هذا الدين ليس دينا واحدا، هو دين، نحن عندنا كله روافض هكذا، ولكن بينهم من الفرق الشيء الكبير. أريد أن أسجل هنا فقط، وهذه حاورت فيها لأن ضمن الحوار في موضوع كيف قال هذا الشيعي ما كان غلوا عند أئمتنا صار من ضروريات مذهبنا. هذه كلمة استقرائية ينبغي أن نقرأ تاريخها وإلا لا نفهمها. نحن نتكلم عن السنة وحتى الشيعة، وهذه فضيلة لأحمد الكاتب، هذه ليست منه ولكن هو نبه عليها في جانب بأن الحكومات تدخلت في هذا الدين. يعني قضية ولاية الفقيه الذي نصرها والذي أرسى قواعدها هي الدولة الصفوية، الذي أرسى قواعدها الدولة الصفوية. وإحنا تعرفون الدولة الصفوية في أصلها هي دولة صوفية. الدولة الصفوية هذه دولة في أصلها صوفية. هو أصل هذه الدولة أن تيمورلنك كان رافضيا، وهذا يقوله ابن عربشاه. ابن عربشاه في كتابه عجائب المقدور في أخبار تيمور، أي تيمور لنك الأعرج، في أخبار تيمور يقول لما جاء دخل عليه ابن مفلح الحنبلي ابن خلدون، تعرفون لما جاء تيمور لنك هذا بعد شيخ الإسلام ابن تيمية، لما جاء إلى الشام وقتل فيها من قتل، فقبل الدخول على القلعة لأن القلعة استعصت كانوا يدخلون المدينة ولكن لا يستطيعون على القلعة، فذهب ابن خلدون وكان زائرا لدمشق، كان جاي من المغرب، ويعني قبل أن يستقر به المقام في مصر قاضيا كان في دمشق، فطلب تيمور لنك ناس حتى يعطيهم العهد للدخول إلى قلعة دمشق، يعني يفتحوها له ويعطيهم العهد. فيقول ذهب هذا ابن عربشاه، يقول دخل عليه، وابن عربشاه فيه نزعة سنية، هو صحيح معه ولكن يعني خايف من رافضيته، فقال فأسررت لهم أنه، هنا ابن عربشاه يقول عن ابن خلدون وابن مفلح، يقول فأسررت لهم أنه سيسألكم، فيعني ترفقوا في الجواب ففيه رفض. أفهم؟ فتيمور لنك ما فعله في الشام من مذابح في دمشق هو انتصار لمقتل الحسين. المذابح اللي أجراها تيمور لنك في دمشق حتى قتل جميع من فيها، القلعة كل من فيها، كل من في قلعة دمشق قتله، ما أبقى غير الأطفال، وبعضهم تناوشته الحيوانات قتلته، وبعضهم قتلته الأمراض، الأطفال أقصد، وبعضهم أعطي لأهل المدينة، وإما فلم يبق في القلعة أحدا. هذا لماذا فعله تيمور لنك؟ انتصارا لمقتل الحسين، لأن أهل الشام قتلوا الحسين. الآن فقط أوصل أعود واحدة وراء واحدة، تيمور لنك هذا مع رافضيته أعجب بصفي الدين الأردبيلي. صفي الدين الأردبيلي اسمه طريقة، عنده طريقة اسمه صوفية، اسمه الطريقة الصفوية أصلا. فجاء إليه وأقطعه مرتقة أردبيل كلها، لأنه يحبه وشافه شيخ من العظماء، فأقطعه منطقة أردبيل. حفيد صفي الدين الأردبيلي حفيده هو الذي أعلن الدولة الصفوية. فذلك سميت الدولة الصفوية نسبة لمن؟ للجد الشيخ الصوفي صفي الدين الأردبيلي. السؤال كيف صارت، نرجع إلى النقطة ما تنسوا، نرجع للنقطة التي بدأناها، كيف صارت مذاهب الغلو عند الرافضة هي ضروريات المذهب؟ الدولة الصفوية هذه لما قامت، وهذا من التطور، من التطور، لما قامت فقتت أهل السنة. أنتم تعرفون أصفهان إخوتي، لما ترجع لكتاب تاريخ أصفهان موجود كتاب أبي نعيم صاحب الحلية الأصفهاني، كانت أصفهان تنافس بغداد في العلم، تنافس، وما ذلك الآن لا يوجد فيها ولا سني ولا عالم، بل سيخرج منها 70,000 من يهودي أصفهان يبايعون الدجال. لما قام هذا صفي الدين الحفيد اللي هو إسماعيل حفيد صفي الدين الأردبيلي ويسمى طهماسب، قام وقتل أهل السنة العلماء وأغلق كل المدارس الدينية، فمن أجل أن ينشر المذهب الشيعي. المشكلة لم يجد علماء يملؤون الساحة ويعلمون، فاضطر أن يرسل إلى بلاد الشام ليستقدم علماء الشيعة من أجل أن يملأوا المدارس التي أباد علماءها من أهل السنة ليحضرهم. الذي ذهب هم هؤلاء النصيريون، لا ما في، كان فقط في منطقة جبل عامل مجموعة من الشيعة قلة، ولكن بقية يوجد كذلك الذي يسمى بالعلويين كما سمتهم فرنسا، إنما كان هناك النصيرية. فجاء النصيرية، لأن النصيرية هي فرع من أين خرجت النصيرية؟ من إثنى عشرية، محمد بن نصير النميري ولان خرج من الشيعة، من الإثنى عشرية، مع أنهم يكفرونهم. واحد بيقول لك الشيعة الروافض يكفرون النصيرية، هم كلهم يكفر بعض، هذه قضية تكفير عادي. الغريب جدا هم متهم أهل السنة بالتكفير، هم أئمة التكفير، يعني الأعداء وأعداء السنة هم أئمة التكفير، أئمة. فهم يعني قضية واحد يقول لك وكان الروافض يكفرون النصيرية، لا يوجد مذهب شيعي لو يكفر الآخر، هذه قضية محسومة. فليس لخصوصية تكفير بعض الناس بظن أنه يعني المذهب الرافضي حتى هو كفر النصيرية، لا، هو كفر النصيرية والزيدية والسبعية وكفر الجميع. فلما عجز عن أن يملأ المدارس الدينية في دولته أرسل إلى، فأحضر من؟ أحضر النصيريين ليعلموا بلاده فقه الشيعة. 12 هم ما هو مذهبهم؟ ما مذهبهم؟ النصيري. فبالتالي ما كان غلوا، ما كان غلوا عند الأئمة في السابقين صار من ضرورية المذهب، صار يعلموا الفقه النصيري والدين النصيري وتأليه الأئمة، التأليه، وإن كان مصدر التأليه موجود ولكن باستغلال نصوص ما وإظهار نصوص ما، فغلب مذهب النصيرية على مذهب الرافضة. فمذهب الرافضة اليوم ليس هو مذهب الرافضة عند الأوائل، والإثنى عشر ليس هو الذي ناقشه فلان وعلان، لا لا لا، المذهب اليوم مذهب الشيعي هو المذهب، هو المذهب النصيري، هو الدين النصيري. وذاك صحت كلمة هذا المرجع الشيعي عندما قال ما كان غلوا عند أئمتنا صار من ضروريات مذهبنا، صار ضرورة، كان غلو لكن صار ضرورة بفعل هذا التطور التاريخي. يعني أرجو أن أكون قد استوعبت في الكلام عن الكتاب، ومن كان الكتاب فيه متعة حقيقة لمن يتقن القراءة الجيدة الكتاب فيه متعة. إذا أردنا أن نأتي لجانب آخر وهو جانب غضب الشيعة عليه، يعني عندما أصدر هذا الكتاب وهو مغضوب عليه أحمد الكاتب، وهو ضعيف في الإلقاء، وذلك عندما يتقابل مع الشيعة بمسح في الأرض، وكتابته خير من إلقائه. أحمد الكاتب كتابته خير من إلقائه، فذاك يعني الأغلب من تكلم عليه من الروافض، فتجد أنهم لهم نقد له على أنه صدر، يعني هذا مجمل الكلام الذي يقول أو يقولونه، مجمل الكلام بأن مصدر النقد وقاعدة النقد للكتاب لمذهب الشيعة هو من مصدر سني. يعني مثال، لو جينا للكوراني باعتباره من قابله كثيرا وتناظر هو وأحمد الكاتب في هذا الموضوع في هذا الكتاب، فهو يعتمد على أن أسس النقد عند أحمد الكاتب لمذهب الشيعة، مذهب الإمامة والنص والعصمة إلى آخره، إنما مرتكزها هو ماذا؟ هو القواعد السنية. هم طبعا كل قواعد سنية لم يدوز على إيش بسميها وهابية، كل ما يعني كل شيء بيجيبهم مش في السنة إيش بسموه وهابية. فهذا هي النقطة التي يرتكز عليها، والحق هذه كلمة غير صحيحة. يعني فقط إذا بحثنا عن دليل، ويقول الدليل أن مناقشة الكاتب لقضية الأئمة لا تستند على تفضيل علي، بالرغم لا، هو في الحقيقة في أول الكتاب يقرر أن علي هو الأولى بالإمام، ويقرر هذا المبدأ عنده على طريقة الشيعة، ولكن يرى أن المسألة هي مسألة شورية. فقط هذه النقطة. في مرة صحفي، وهذا له تعلق فيما نحن فيه، أحضر لي كتب ألقاها خاتمي قبل أن يصبح رئيس الوزراء في إيران، ألقى مجموعة من المحاضرات في لبنان. تعرفون خاتمي الذي استلم، آسف، رئاسة الجمهورية، مش رئاسة الوزراء، رئاسة الجمهورية. فمن غير ذكر الأسماء، فأحضر تقريبا 3-4 كتب لهذا خاتمي. فلما قرأتها، وهي رجل شيعي ومعمم، فاستغربت أنه في محاضراته التي ألقاها في بيروت، هذه الكتب الأربعة تقريبا، هم كيف لحدث قتل الذكر، المكتبة أرسلتها لهذا الصحفي من أجل أن يعمل لها نقد لتنتشر بطريقة من طرق، وذاك هذا الكتاب للذكر ستجدونه عندي لا جلد له. السبب أنه إذا أعطيت الكتب من دار النشر الأصلية لواحد لنشرها ينزعون حتى لا يبيعه، يعني فينزعون منه ليس لي، لم يعطى لي على كل حال، إنما أعطي ممن أعطي له. فأحضر الكتب ولم أقرأتها لخاتمي، وإذا هو تحول إلى سني، ورفض قضية الإمامة والعصمة رفضا تاما، وذلك كتبت يعني لم يبقى فقط عند بقي شيء واحد من شيعيته، أنه يقول بوحدة الوجود، عرفاني فقط. أنتم تستنكرون، أغلب الشيعة الروافض يؤمنون بوحدة الوجود، حتى الخميني يؤمن بوحدة الوجود، وهذا بين في كتابه شرح دعاء السحر، مطبوع هو كتاب لهم، وهو يؤمن بوحدة الوجود، يقرر أن هذا الكون هو الله، ويقرر هذا على طريقة العرفانيين والغنوصيين. فلم يبقى من الخاتم شيعيا إلا إذا جاز أن الغنوصية هي خاصة بالشيعة، فيا له. الأمر الثاني، كتبت مقالا مرة في أحد المجلة هذا، فنقدت هذا الكتب بهذا المعنى، أن خاتمي يتحدث المسلم عن الإمامة، ويتحدث عن العقائد تحدث الغنوصي، فهذه قسمته. القسم الثاني يتعلق بأحمد الكاتب، وهو أنه أعرج، وأنا سميته لا بعنوان مقالة سميته له لا يمكن للشيء إلا أن يكون أعورا، مش ممكن يفتح عينيه ثنتين، صعب جدا يفتح عينيه ثنتين بشوف النور، وبعض الناس النور بتعب عينيه. هذا قلتها في مقدمة كتاب كسر الصنم، بأن بعض الحقائق تتعب الناظر إليها. فهو يعني لا يريد أن يكون سنيا بالرغم أن عليه من المقالات في هذا الباب، ولا يريد أن يعترف بأن ما قاله هو نقد لمذهب الشيعة. بقي خبر آخر، لما قرأت مقالاته هذه، كانت مقالات تصدر في الشورى، فصار بيني وبينه حوار: من أنت؟ يعني هل هذا لك أم هناك من يشاركك؟ فقال لي مهدي شمس الدين الذي كان رئيس مجلس الشيعة الأعلى في لبنان يؤمن بهذا، ولكن هو يقول لنا اشتغلوا بعيدا عني حتى إذا مهدتم الطريق جئنا نحن، يعني الملالي بعدين، لأن لا نستطيع أن نقول هذا الكلام. فذكر وقال: وأن هذا الاتجاه الذي نحمله هو اتجاه منتشر، بدأ ينتشر عند الشيعة، ولكن أنا أعتقد بأن هذا الاتجاه ضعيف جدا بسبب غلبة الحزب، مقصود حزب الرافضي اللبناني، أن هذا الحزب استطاع القضاء على شيء من التنور في المذهب الشيعي. يعني محمد حسين فضل الله هو شيعي ويؤمن بأقوالهم، لكن يحاول أن يعقل المصائب في داخلهم. احنا قلنا المذهب الشيعي لا، هما قال واحد كتبها ورطني يوم، فقال يقول فلان عني، يقول ديناني لا عقل فيهم البتة، يعني اليهود بتلاقي شوية دين عقل، بتروح على أي دين بتلاقي شوية عقل، دينان لا عقل فيهما، تدخل مبدأ الدين بحيث تخلع عقلك عند حذائك، هو النصرانية والشيعة لا عقل فيهما، لا تستطيع حقيقة، الشيعة لا تستطيع أن تجد شيئا عقلانيا فيه. فكان يحاول محمد حسين فضل الله يحاول أن يعقلنا مشاكل الشيعة. مثال ذلك موضوع مصحف فاطمة. مصحف فاطمة عندهم، وردوا عليه الشيعة، ردوا عليه قالوا أنت بتزور ديننا، الدين هذه نصوصه. ويقول مصحف فاطمة هو ماذا؟ هو لما فاطمة أصابها ما أصابت بعد وفاة أبيها، فكانت تجلس مع أخواتها المسلمات في المدينة وتلقي عليهم المواعظ وتشرح لهم آيات من القرآن، فسمي هذا المصحف، ولكن هو تفسير المصحف وليس المصحف. هذه عقلنا ما مقاربة للسنة لما هو مذهب الشيعة، ولا في الأصل عندهم قرآن آخر كما هو مشهور ومعروف في مذهبهم. بهذا إن شاء الله أنا أختم هذا الكتاب، وأرجو أن أكون قد قدمته على وجه يليق به، وأستغفر الله رب العالمين. هذا عنده أي كلام؟ الكتاب القادم كنت بين خيار أن آتي إلى كتاب أصلي وكتاب فرعي، أو كتاب آخر، إما كتاب التوحيد لمحمد المسعري، قال إن شاء الله نؤجله، فالخيار هو القادم وكتاب السجينة لمليكة أفقر، كتاب مهم جدا اقرأه، اللي ما بقرأه ما يجي، لأنه كتاب مش صعب، هو قصة، يعني الذي يحب الروايات يستطيع أن يقرأه من غير مشقة. كتاب مليكة أفقر، ابنة الجنرال أفقر، اسمه السجينة. هذا كده موجود في مكتبتنا؟ موجود بلا شك، وموجود في النت، يعني منتشر بكثرة. الكتاب مهم جدا، الكتاب مهم، إن شاء الله سنبين يعني أهمية هذا الكتاب في بنانا الفكري والنفسي. هذا كتاب الأصل، الكتاب الفرعي يعني تقرؤونه وكذا، لأنه هذا هما كتابان تقرؤهما في نفس الأسبوع، يعني أقل أضعف الناس قراءه يقرأ الكتاب الثاني، وهو شاهد ومشهود تدمر، شاهد ومشهود كذلك. ولكن كتاب الأصل هو كتاب مليكة أو مليكة كما ينطقونها أفقير، نعم، شاهد مشهود تدمر، شاهد ومشهود اللي هو إيش له عنوان آخر أظن، و قتل أصحاب الأخدود أظن كذا له عنوان آخر. فهذا كتاب رديف له، لأنه مهم ويخدم نصف موضوع كتاب مليكة أفقير. مليكة أفقير يقسم إلى قسمين سكننا سنبين، فكتاب شاهد مشهود يخدم، لو لم تقرأه ما المشكلة، ولكن اقرأه مهم، يعني إن شاء الله مهم، فهو يخدم نصف كتاب مليكة أفقير وإن شاء الله نبينه في الأسبوع القادم. الذي بعده إن شاء الله نأتي كتاب المسعارية التوحيد. شيخنا الشاهد ومش بالدين والله لا أدري الأسماء أنا. واحد اللي أتوه أظن هذا. لا لا لا هذا يسمعون حسيسها. لا ما في ضرورة، هذا يتحدث عن رواية، احنا نتحدث عن حقائق، مش مشكلة بنقرأ هذه الروايات، يعني ممكن نقرأ فيما يأتي إن شاء الله قصة صوفي، يمكن نقرأ قصة صوفي يوم نناقشها، ولكن لا نبعد عن هذه لأنه الفوائد فيها قليلة. لكن شاهد ومشهود رواية حقيقية لرجل عانى السجون السورية في بعد في حرب في الجهاد 82، ألف هو هنا من بلادنا من الأردن ودخل وسجن سنوات إلى آخره. طبعا ممكن كتاب بالطبع كذلك، هذا الطبع كتاب 5 دقائق فحسب، لكن ليس مهم كثير. أنا يهمني كتاب أولا أصلا هو كتاب مليكة إفقير، لأنه مهم جدا، ليس فقط لأدب السجون، ليس هذا، سنكتشف أن له مهمات أخرى مهمة جدا في بناء إن شاء الله نتكلم عنها. ملكة فقير مغربية هي ابنة الجنرال فقير الذي قام بانقلاب ضد الملك الحسن الثاني وقتل في داخل القصر. نعم شيخ. ربط العباسيين الشيعة سهلة جدا، لما قام العباسيون بتشكيل أنفسهم خاصة في الأطراف وخاصة في خراسان، وزعيم القيام منهم هو مسلم الخراساني، كان لهم شعار خفي. السؤال ما علاقة العباسيين بالشيعة؟ والمقصود الشيعة يعني الروافض اللي هم ينتسبون ليجعلون الإمامة في علي وبنيه. شيء لما قام العباسيون بالدعوة إلى إمامتهم وخلافتهم ضد الأمويين، فكان شعارهم غامضا أوهم الناس، وهو الدعوة إلى الرضي من آل محمد. فبعض من دخل في دعوتهم السرية كان يظن أنها دعوة لإحياء العلوية، واضح الحسينية يعني، وأن الرضي منهم. ولكن بعد ذلك يعني بان أن هذه لا علاقة لها، وإنما هي علاقة للدعوة للعباسيين، والعباسيون نسبة للعباس رضي الله وعم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أحفاد عبد الله بن عباس، كل هؤلاء أحفاد عبد الله رضي الله تعالى عنه حبر القرآن وفقيه هذه الأمة. فهذه فقط. ولما قامت دولتهم كان أعدى أعدائهم هم هؤلاء. وفي قصة للإمام الشافعي لما عين قاضيا على إحدى ضواحي اليمن، ليس في وسط اليمن، فاتهم هو ومجموعة ما هم من العلويين بأنهم يقومون بثورة ضد العباسيين، وقام الثورات ضد العباسيين من قبل العلويين بعد ذلك، فأخذ وصارت حوار جميل بين الشافعي وبين الخليفة، يختلفون، بعضهم يقول أبو جعفر وبعضهم يقول هارون. وإذا أخذنا قديما فهو جعفر أبو جعفر المنصور، وأدنى منه هارون الرشيد والوالد المأمون والأمين. الآن نأتي لنقطة أخرى غير ما تكلمت. فمما جرى عليه الحوار أن قتل هارون الرشيد قتل المتهمين حتى وصل للشافعي، فقام محمد الحسن الشيباني ودافع عنه وقال له اسمع منه، فشجع. وهذا خلاف الرواية المكذوبة على أن محمد الحسن الشيباني ملأ قلب هارون الرشيد لقتله، هذا كذب طبعا غير صحيح القصة. المهم قام وبين علاقته هذا الشافعي المطلبي علاقته بالعباسيين، وأنها أقرب العباسيين الذين يعتبرون إخوانه، العباسيون يعتبرون المطلبيين ماذا؟ إخوانهم، والعلويون يعتبرون المطلبيين عبيدهم. فقال من أولى بأن ناصر، من يعتبرني عبدا أو يعتبرني أخا؟ ففرح منه الرشيد وأطلق الصراحة. فدل على أن العداء من العباسيين العلويين بقي قائما وقويا إلا لما جاء المأمون بعد أن قتل أخاه الأمين، فجعل أحد أبناء العلويين جعله نائبا له ووليا للعهد بعده، وأمر بتغيير لبس السوادي إلى الأخضر، من لبس الأخضر إلى السواد، لأن شعار العباسيين ما هو؟ الأخضر، وشعار العلويين هو السواد، فلبس السواد حتى قام عليه أبناء، يعني بتعرف العصبة في ذلك الوقت، فقام عليه أهل وعشيرته فغير. ومات الذي ولاه قبله، قبل المأمون، وهذا مما يعتبره البعض على أن المأمون لأنه معتزلي كان ديمقراطيا شوريا، والقصد أن العلاقة بينهم علاقة دموية وليست علاقة جيدة. نعم. ومقاتل الطالبيين جزء منها، جزء كبير منها، هذا كتاب مقاتل الطالبيين جزء منها فيما قتل على يد العباسيين. نعم شيخ. كتاب كسر الصنم يذكر البرقعي أحيانا يحكم على الرجال يقولوا هذا من الكلاب المنفورة، إيش مقصود هذا؟ والله لا أدري، يعني كلمة صحيح والله، ويذكر كلمة كثيرة يكررها من الكلاب المنطورة، لكن معناها اللفظي، معناها اللفظي الكلب إما أن يكن فيكون له صاحب جيد، وإما أن يطرد فيكون من الكلاب الضالة. فإذا كان من الكلاب الضالة ونزل المطر نزل، فيقال كتاب كلب ممطور، يعني ينزل عليه المطر مطرود. وأما إذا كان من له من يأويه فيكون غير ممطور، هذا ظاهرها. لكن على ماذا تطلق؟ يعني ما هي حاله؟ هل هو منبوذ من قبل الأئمة؟ هل سبوه؟ لأن في الحقيقة أنا لو تقرأ رجال الكشي للنجاشي والكشي نفسه حقيقة لا تجد رجلا لم يسب. مش سب عندنا قالوا ضعيف، مش سب عندنا قال حفظ فيه شيء، كف ما من أحد إلا وكفر، كفر أخرج من الملة والدين. وهذا اللي قلته أنا لما يأتي الشيعة ليكفر النصيرية، ليس لخصوصية في النصيرية أن عندهم غلو، ولكن لأن التكفير هو شأن هذا المذهب ضد من انتسب إليه في الداخل، لكن خالفه في مسألة شخصية الإمام مثلا أو إلى آخره. وهذا شأن أهل البدع، التكفير للمخالف هو شأن أهل البدع. تصور أهل السنة لما يتحدثوا عن الشيعة، يعني شو أشد واحد ممن يتهم رأس الوهابية، مش هيك؟ ابن تيمية، كيف تجد كلامه على الشيعة الروافض؟ يعني أنت لو مع أنه عاشهم ورأى في أفعالهم ورأى كتبهم واطلع عليهم، مع ذلك يعني يؤذر أشد ما يمكن، وهذا هو شأن السنة. وأما المبتدع فهو يسارع في التكفير، يسارع، وربما كفرك لما ستكون عليه غدا لأنه هو ذكي. يعني مثال ذلك، مثال هذا الجاهل الذي كفر لأنك تقاتله، فإذا غلبته أخرجت الأرض من حكم الإسلام إلى حكم الكفر. شوف، هو الأصل في التكفير أن يكون موجها للفعل لا لما يؤدي إليه. يعني الرياء، العلماء ماذا يقول ابن رجب في أول كتابه في شرح كتاب الإيمان للبخاري؟ المعاصي بريد الكفر. صور واحد يقول المعاصي بريد الكفر، وما كان وسيلة لشيء فله حكمه، وبالتالي المعاصي كفر. هذه طريقة من طرق الجهل والانحراف. أنت تقاتلني، طب أنا أقاتلك الآن، قتالي لك كفر على أمر كفري، لو قاتلتك لأنك مسلم وأنا أريد أن أقتلك لأنك مسلم، لأنك مسلم علة القتل هي الإسلام، فهذا نعم لأنك أنت تقاتل الإسلام. لكن أنا لو انظر، لو طردت كلمته كل من قتل مسلما فهو كافر، لماذا؟ لأنه يقتل رجلا يقول لا إله إلا الله، فلذلك يفقد الوجود، الوجود يفقد رجلا يقول لا إله إلا الله. هذا التكفير مش تكفير حلوة، تكفير جيدة، يعني رياضيا 100% صحيحة، صح؟ لو أن رجلا قال إذا قتلتني والله تقتل الرجل يسجد لله، وأنت بقتلك تمنعني من السجود لله، وتمنعني من أقول لا إله إلا الله، وتفقد الوجود رجلا يقول لا إله إلا الله، فأنت كافر. كما قال جهل، سمعتموه لما قال أننا نكفر أن كل من قاتلنا يقاتلنا لأنه يخرج أراضي تحكم بالشريعة إلى أراضي لا تحكم بالشريعة، وهذا عمل كفري، فكل من قاتلنا هو كافر. طبعا الأمة فيها كثير بقر شو يسوي يعني؟ يعني لو واحد يسألك بقولك ما هو دلالة خارجية هذا هؤلاء الجماعة دلالة خارجيته؟ أنا لما أسأل السؤال من كثر ما الشمس معي نعمة عيني بقدرش أحكي حقيقة من كثر ما الشمس واضحة يقول له والله ما عندي دليل حقيقة أنا أسكت. يعني واحد يقول لك بعد أن سمع هذا الكلام يقال ما الدليل على خارجيته؟ كل المعاصي تؤدي إلى الكفر، المعاصي بريد الكفر، الرياء كفر أصغر. ليش كفر أصغر؟ لأنه يؤدي إلى الكفر الأكبر. لماذا حرم الحلف بغير الله؟ لأنه يؤدي إلى تعظيم غير الله في مقام الله، مع أنه ليس كفر لكن لأنه يؤدي، حرم لكن لم يقل لأنه يؤدي أن حكمه هو حكم الكفر. واضح الكلام؟ القصد أن التكفير هو طريقة التكفير المسارعة فيه وطريقة أهل البدع وطريقة ثانية كذلك ضالة، هو إلغاء التكفير من دين الله. وذاك تكفير الملحدين ضرورية من ضروريات الدين، ضرورية. كيف نميز؟ نميز من يضع القواعد. انظر رجل كل من خالفه يصبح كافرا، كل من قاتله يصبح كافرا. أنت رسول الله، مقام رسول الله، كل من قاتله. بل إن بعد القدرة عليه ليس له إلا حل واحد وهو طلق في رأسه. والله والله كل هذه الكتب تضج من هذه الكلمة، كل الكتب تضج من هذه الكلمة، وهي كلمة بعد القدرة عليه. بعد القدرة عليه له طلقة، مع أن من بعض من خرج عليه كما يعترف الصائل، قال يدفع الصائل، يعني هو يقول أنت تصول علي فأنا أقاتل قدافع الصائل، بعد القدرة علي طلقة في الرأس. ثم يسأل بعد ذلك. يعني لا تعجب، لا تعجب أن الأمة كادت يعني أن تتشيع لما كان حسن نصر الله يقاتل إسرائيل، مش هيك؟ لا تعجب أن الناس صفقت لجمال عبد الناصر، صح؟ لأنه يريد أن يرمي اليهود. حد سأل شيء ثاني؟ حد ناقش موضوع ثاني؟ حد ناقش ماذا قتل من المسلمين وملأ السجون؟ حد ناقش يومها؟ أحد ناقش؟ حد ناقش هزائمه المستمرة؟ ما حد، فقط إيش الشعار الكبير. ولما قام صدام ما أحد ناقش شيء ولا إيش ناقشوا فيه، إلا بده عنده جهاز صغير بده يرمي على اليهود ويقضي على نص إسرائيل. واليوم نفس الشيء، نحن أمام هذه الظواهر. وذاك لا تعجب يا شيخنا إذا جاء الدجال وإيش الناس يموتون في الشعارات، يحبونها، يعشقونها، يكرهون التفاصيل. وموضوع هذا موضوع دقيق في كل ما يطرح من هذه القضايا، موضوع دقيق. فقصنا من هذه الحوارات هو فقط نفك الصدى شوية يعني، ونضرب ما نظنه له قداسة من غير الكتاب والسنة. إيش غير الكتاب والسنة؟ بعضهم يشير إلى فكرة أنا أقتل أو أقاتل ليس لكفره ولكن لرد صولته وأذى، أقتل ولا أكفر. باب القتال أوسع من باب التكفير شيخي. يعني القتال أوسع، يقاتل الغلو، يقاتل للصائل، يقاتل للباغي، يقاتل المتنع عن الشريعة مع درجات هذه الشريعة التي امتنع عليها. لكن التكفير وهو ما عرف، وهو نقض أصل من أصول الدين، إما باعتقاد وإما بقول وإما بعمل. نعم شيخ. ذكر شيخنا أن الطائفية ما ظهرت غير أيام بالقرن العاشر، بينما قبل ما كان في طائفية عندهم غير في القرن الرابع طلع بعضهم واختفت. طب الدولة القرمطية المهدوية؟ لا، الآن نقطها لابد أراجعها، لكن معروف أن الصراع زعران الحنابلة كما ذكر ذلك الطبري وكذلك الخطيب، زعران الحنابلة ضد الشيعة وقتال الشيعة كما يفصل ذلك أهل التاريخ. وأقرب كتاب وكتاب البداية والنهاية يقرأه لما كان يقتل بعضهم بعضا، وبعد أن جاء البساسيري وجاء ثم محمود بن سبكتوكيا وأخرجه من بغداد، وهرب الخليفة 6 أشهر وجلس في راوة في العراق التي ينتسب إليها بقولهم راوي، فمكث هناك وراوة أو فيه نسيت الآن. ف فهرب الخليفة والشيعة دخلوا على بغداد واستباحوها، ثم جاء محمود بن سبك تركين وأخرج البساسيري منها، وثم بعد ذلك ما يحدث من صراعات بين الكاظمية والأعظمية، الكاظمية اللي هي نسبة للشيعة الكاظم والأعظمية نسبة للإمام أبي حنيفة الأعظم، والصراعات بينهما التي تصل لحد السذاجة والمهانة وعدم العقلانية. فيوجد هذا الصراع قديما. طبعا ليس فقط لم يكن خصوم الشيعة خصوم، لكن لم يكن فقط خصوم زعار الحنابلة فقط الرافضة، كان بعض العلماء الذين ينازعون إمامهم في بعض العلم، يعني مثل ما فعلوا في ابن جرير الطبري، شو سووا فيه؟ دخلوا عليه وطينوا عليه باب بيته، باب بيت سكروا له إياه حتى ما يطلع يموت. هو شو اللي خلى الخطيب البغدادي يترك حنبليته للشافعية وزعار الحنابلة؟ ما حب ينتسب لهم البتة وصار شافعي وقال لهم سيبوني منكم، رموا بالحجارة وطينوا بيته وأرادوا قتله، وهكذا. لتروا أن الهمج يعني لا يمدحون، لأنك لو مدحتهم وهم في قتالهم لأهل الباطل سيسولون عليك يوما بالباطل. يعني هم يقاتلون، هم لم ينصرهم، يقاتلون كانوا يقاتلون الروافض قتال الشوارع والآل ما يسمى حرب أهلية، ثم إذا على قاعدة والنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله، وأحيانا على بكر أخينا، يعني حتى على الخطيب وحتى على ابن جرير. فلا ينبغي أن يناصر هؤلاء الهمج، لا ينبغي أن يناصروا، لأنهم لا ضابط عندهم، ما عندهم ضابط، هم مسعورون حيثما وجدوا أمامهم شيئا واقفا كبيرا يعترض طريقهم. بارك الله فيك. في أحد عنده شيء؟ في أسئلة؟ لا، في أسئلة كثيرة. أذنوا. شو آخر ما وقف عليه المد الكاتب؟ منزل بين المنزلتين، شيعي يكره سنة وشيعية. هو رجل لما بنشأ، يعني الرجل لا، هو خريج معهد الشيعية، يعني هو كان يلبس هذا والآن تغير صار أفندي، يعني أفندي هو، بس كان يلبس مثلهم، يعني درى خريج المدارس الدينية، يعني لا أدري الآن. وهو قطعا ما أحب أدخل في هذا المواضيع، مدعوم غير مدعوم، يعني عندي معلومات لكن ما يهمنا كثيرا في هذا، بل لا يضر كثير. كل واحد اليوم بتكلم كلمة، تجد دولة تحب هذه الكلمة، يأتي له بالصناديق، يعني يأتي له بالحقائق، هذا شيء معروف. فيا ويل اللي بتكلم على الكل، ما حدش بيجيك، ما حد يأتيك، ما هنا هنا كان الله في العون. طيب نجلس بعدين الأسئلة إن شاء الله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين.